بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: تنبيه، يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام. وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة؟ قال شيخنا: كل محتمل، والأقرب الثاني. لما كانت المرأة الأصل أن تلازم بيتها، سواء كان ذلك الأمر من أجل عدتها في بيتها أو في بيت زوجها، أو من أجل الأصل أنها لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، ما الحكم في هذه المسألة؟ يا ترى لو كانت المرأة في البيت، وهذا البيت الذي تسكن فيه شعرت أن هنالك تحرك في هذا السقف كاد أن يقع، هل تقول والله أنا طاعة لزوجي أبقى تحت هذا السقف حتى يقع علي وتموت؟ لا، إنما يجوز لها أن تخرج من البيت إذا شعرت أن هذا البيت أشرف على الهلاك، مثلا على الانهدام. ففي هذه الحالة يا ترى هذا الأمر يكون بأحد أمرين اثنين: إما أن تقول هي إنما خرجت من البيت، لم أخرج ناشزة عن طاعة زوجي، وإنما خشيت انهدام هذا البيت علي، هذا رأي. وطبعا إذا كانت هنالك قرينة تدل على ذلك فلا بأس في قولها، أما أن تدعي في كل يوم أنها تخشى من هذا البيت ثم تخرج ثم تعود إليه، فهذا يدل على كذبها وعلى عدم صدقها. إذا خرجت منه لا تعود إليه، من يخشى انهدام بيت لن يعود إليه مرة ثانية. فيجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام. السؤال هنا: وهل يكفي قولها خشيت انهدامه؟ لو قالت هذا القول فهل يكتفى بهذا القول؟ نعم، يكتفى بهذا القول. أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة؟ قال شيخنا: كل محتمل. يعني المرأة عندما تصاب بذعر وخوف أن هذا البيت كاد أن ينهدم عليها فخرجت منه وهي صادقة في قولها فهذا يقبل. وإذا وجدت قرينة فالقرينة أكبر من ذلك، هي تقول وغيرها يقول إن هذا البيت يخشى من انهدامه عليها. والأقرب الثاني: ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق. يعني أحيانا ليست كل البلاد فيها درجة من الأمان، كثير من البلاد لا تستطيع المرأة إذا غابت الشمس أن تمشي في الطريق، وفي بعض البلاد ربما تخرج المرأة ولو في وسط الليل لا يتعرض إليها أحد، وهذه نسبة الأمان تختلف من بلدة إلى أخرى. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بهذا الأمان بشكل دائم. ومنها إذا خافت على نفسها، طبعا خافت على نفسها من إنسان يعتدي عليها أو مالها، يسرق هذا المال من فاسق، الفاسق الذي يفعل الفاحشة في اعتدائه على نفسها، أو سارق وهو الذي يسرق مالها أو ينهب مالها أو يغتصب مالها إلى غير ذلك. ومنها إذا خرجت أيضا تعذر في الخروج لهذا الأمر. المسألة الثالثة أيضا: ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه. رجل ظلم زوجته وأرادت هذه المرأة أن ترفع أمرها إلى قاضي المسلمين، القاضي لن يأتي إليها إلى البيت، فهي تذهب إليه وتشكو أمرها إلى القاضي. عند ذلك خروجها من بيتها معصية؟ لا، إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، يعني من الزوج طبعا، يعني تطلب الحق حقها من الزوج وترفع الأمر إلى من؟ إلى قاضي المسلمين. ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية في علم عيني وفي علم عام. مثلا امرأة معها مال، هذه من العلوم العينية بالنسبة إليها كيف تخرج زكاة مالها. امرأة تريد أن تتعلم أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، هذه علوم عينية. أما أن تريد أن تتعلم مثلا أحكام السلم والربا والإجارة والغصب وكل ذلك لا حاجة له فيها، لا نقول ممنوع التعلم، لكن لا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها إذا كانت العلوم غير عينية. أما إذا كانت العلوم عينية يعني تختص بها من طهارة وصلاة وزكاة وصيام مثلا، هذه علم عيني هي تحتاج في نفسها إليه، تخرج إذا لم يكن زوجها يغنيها عن السؤال. فإذا أغناها زوجها عن السؤال عند ذلك لا يجوز لها أن تخرج. قال أو للاستفتاء، حدث معها بعض الأمور أحبت أن تسأل عنها، نعم عند ذلك من الممكن أن تخرج. أما والله أن تخرج لتحضر مولد أو مجلس ذكر أو كذا، والله عاملين مثلا ختم في بيت فلان، عاملين كذا، دعتنا أختي على مسألة، ألا هذا كله لا يقبل ولا بشكل من الأشكال. قال حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها، يأتيها أخ لها يعلمها، والدها يعلمها، عمها يعلمها، ابن أخيها يعلمها، هؤلاء محرم، يعني عبدها يعلمها لو كان عالما في ذلك الزمان، من الممكن عند ذلك لا تخرج من البيت. أو نحو محرمها فيما استظهره شيخنا. ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة أو سؤال أو كسب. أحيانا الرجل لا يقدم نفقة والمرأة تحتاج إلى نفقة، هذه النفقة التي تحتاجها الزوجة أحيانا تضطر أن تشتري غزلا، مثلا قطنا تفعله خيطا، خيطا تفعله ثوبا، قماشا تجعله ثيابا، قشا تجعله سلة، إلى غير ذلك أي عمل من الأعمال. فإذا أرادت أن تخرج لتشتري المواد الأولية وبعد ذلك تعود إلى بيتها فتعمل ثم تخرج لبيعها، فهذه نوع صناعة، تجارة، إلى غير ذلك، فهذا لا نقول لها إذا كان زوجها لا ينفق عليها ولا يوجد من ينفق عليها من المسلمين، لا نمنعها من الاكتساب، فمن الممكن أن تخرج وتكتسب، نعم، أو تسأل النفقة. قال لاكتساب نفقة بتجارة أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج. أما إذا كان الزوج موسرا فيجب عليه أن يقدم النفقة، إما نفقة المعسرين أو نفقة المتوسطين أو نفقة المسرين، وقد مر ذلك معا. ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه، يعني إذا خرجت أحيانا الخروج يكون على جهة النشوز وأحيانا لا على جهة النشوز. مثلا قالت لزوجها إنها تريد أن تزور مثلا أخا لها، أبا، أما، جدا، جدة، خالة، وسمح لها عند ذلك، فهذه هذه الزيارة لا تكون فيها ناشزا، لأن هذه المرأة إنما خرجت من أجل ماذا؟ من أجل زيارة رحم أو قريب، هذا لم يكن على جهة النشوز. أما لو قال لها لا تخرجي فخرجت عند ذلك، ولو كان لهؤلاء قالت هل تعيش المرأة بدون زيارة أبيها؟ ما سمح لها، لا يجوز لها أن تخرج. فإذا خرجت على سبيل النشوز عند ذلك تسقط نفقتها، أما إذا خرجت لا على سبيل النشوز وكان ذلك مما يعتاد عند غيبته فلا بأس في هذه الزيارة. ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه. نعم، إذن لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه، لأن الخروج لذلك لا يعد نشوزا عرفا. قال شيخنا وظاهر أن محل ذلك إن لم يمنعها من الخروج أو يرسل إليها بالمنع. يعني عادة إذا كان الأمر يسمح لها جملة أن تزور أرحامها وغاب عن البلد فزارت أرحامها، كأن العلم من العلم السابق يجوز لها أن تفعل ذلك. أما إذا قيد لها قال من ذهابي إلى عودتي قد أمنت لك كل الحاجات في البيت فلا تخرجي من البيت، إن لم يأتي أمر طارئ كانهدام البيت مثلا فلا يجوز لها أن تخرج من البيت. قال وبسفرها أي بخروجها وحدها على محل يجوز القصر منه للمسافر ولو لزيارة أبويها أو للحج. يعني يحصل، قالت امرأة أنا ذهبت إلى العمرة لكن بدون إذن زوجها ناشز. نعم، هذه المرأة تعتبر ناشزة. نعم، هذا لو سافرت أي سفر. لذلك أي سفر عند ذلك يكون حتى ولو للزيارة أو للحج أو للعمرة أو للعبادة يحتاج إلى إذن، بدون إذن عند ذلك تكون قد خرجت عن طاعة زوجها ونشزت وسقطت نفقتها لليوم الذي خرجت فيه ولكسوة فصل التمكين أيضا. قال بلا إذن منه أي من الزوج. قال ولو لغرضه ما لم تضطر، كأن جلى جميع أهل البلد وبقي من لا تأمن معه. أحيانا يوجد خروج، مثلا حدث في كثير من بلاد المسلمين اليوم يحدث حروب، هذه الحروب ترى أن الناس ينزحون من مكان إلى مكان آخر، الزوج مسافر، لو بقيت في البلد لا يبقى أحد معه تأمن على نفسها، لكنها خرجت مع قومها مجتمعين وعادت معهم مجتمعين، هذا الخروج هل يعتبر نشوزا؟ لا يعتبر نشوزا. أو بإذنه ولكن لغرضها أو لغرض أجنبي فتسقط المؤن على الأظهر لعدم التمكين. خرجت بإذنه لكن عندها عقارات، مثلا خرجت في بلدة ما، سافرت مع محرم، من ذلك من أجل أن تجمع أجرة عقاراتها التي كانت تملكها ورثتها عن أهلها، فذهبت لتجمع هذا المال، هذا لغرضها أو لغرض أجنبي. ربما ذهبت، افترض أنها مثلا تداوي أجنبيا وكانت طبيبة مثلا وخرجت بغير إذن بإذن زوجها لكن لمداواة هذا الأجنبي، فتسقط المؤن على الأظهر لعدم التمكين. إذن والمؤن هنا عبارة عن شيئين، المؤنة هي نفقة يوم وليلة وكسوة فصل التمكين. ولو سافرت بإذنه لغرضهما معا فمقتضى المرجح في الأيمان فيما إذا قال لزوجته إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق، فخرجت لها ولغيرها أنها لا تطلق، عدم السقوط هنا، لكن نص الإمام والمختصر يقتضي السقوط لا بسفرها. يعني قال ولو سافرت بإذنه لغرضهما. غرض مين؟ غرض الزوج مثلا والزوجة، أو غرض الزوج وأجنبي، هذا لمثل غرضهما، يعني اشترك الزوج في هذه المسألة. فمقتضى المرجح في الأيمان، يعني في كتاب الأيمان، فيما إذا قال لزوجته إن خرجت لغير الحمام، عادة الحمام كان خروجه أسبوعي مثلا، إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق، فخرجت لها ولغيرها في اليوم الذي خرجت فيه للحمام، عند ذلك خرجت وقصدت شيئا آخر، قصدت مثلا في هذا اليوم الذي خرجت فيه ذهبت إلى الحمام وقضت هذه المسألة في طريقها، أنها لا تطلق لأن أصل الخروج خرجت من أجل الحمام. عدم السقوط هنا يعني لا تسقط هذه النفقة، لكن نص الإمام أي الشافعي والمختصر، لكن نص الإمام والمختصر يقتضي السقوط لا بسفرها. يعني لماذا في هذه الأقوال؟ قال لها لا تخرجي إلا إلى الحمام، خرجت إلى الحمام ومنعها من الخروج لغيره، الآن اجتمع عندنا مقتضي وهو الخروج إلى الحمام، والمانع منعها من شيء آخر. عندنا قاعدة فقهية تقول إذا اجتمع المقتضي والمانع قدم المانع. ما معنى هذا الكلام؟ نعطي مثال عليه واضح تماما. أذن الظهر، فماذا يجب على المرأة؟ أن تصلي، صحيح، بسبب دخول الوقت، والظهر يؤذن جاءتها حيضتها، الحيض مانع من الصلاة، دخول الوقت مقتضي للصلاة، بالغة عاقلة عند ذلك، فإذن يجب عليها الصلاة بدخول الوقت وتمنع من الصلاة بسبب الحيض، أيهما نقدم، دخول الوقت أم المنع من الصلاة؟ المنع من، إذا اجتمع المقتضي والمانع قدم المانع. قال لها هنا لا تخرجي إلا إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق، فخرجت للحمام لكن خرجت مع الحمام لغيره، خروج للحمام مقتضي أم لا؟ طيب والمانع أنها لا تخرج لغيره، هل خرجت لغيره مع الحمام أم لا؟ خرجت. اجتمع مقتضي ومانع، المقتضي خروج الحمام وهو الإذن، والمانع عدم الخروج لشيء آخر، عند ذلك فإنها تسقط النفقة عليه. أي الزوج، قال لا بسفرها معه، أي الزوج بإذنه ولو في حاجتها. المرأة مع زوجها، الجندي مع قائده، العبد مع سيده، لا يجوز لهؤلاء أن يتخلفوا أبدا. فالمرأة تذهب حيث يذهب زوجها طبعا بأمره، وعند ذلك لا تسقط نفقتها لأنها معه وهي ممكنة في كل الأحوال. قال ولو في حاجتها ولا بسفرها بإذنه لحاجته ولو مع حاجة غيره، فلا تسقط المؤن لأنها ممكنة وهو المفوت لحقه في الثانية. يعني عندما قال تفضلي سافري معي، وعند ذلك هو مفوت، هي لو كانت في بيتها وجاءها في أي لحظة هي ممكنة من نفسها أم لا؟ هي ممكنة. أما عندما سافر وبسبب السفر لم يستطع أن مثلا يتمتع بها، من الذي حرم نفسه؟ هو أم هي حرمته؟ هو حرم نفسه، تبقى النفقة جارية. قال وهو المفوت لحقه في الثانية وفي الجواهر وغيرها، عن الماوردي وغيره، لو امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة. قالت أنا لا أريد أن أسافر، تسقط النفقة؟ تسقط، إلا إن كان يتمتع بها في زمن الامتناع فيجب ويصير تمتعه بها عفوا عن النقلة حينئذ انتهى. يعني مثلا هو طلب منها أن تنتقل، هي ما رضيت، عفى هو عن هذه النقلة وبقي مثلا، يعني هي بقي متمتعا بزوجته، عند ذلك هل تسقط النفقة؟ لا. قال شيخنا وقضيته جريان ذلك في صور في سائر صور النشوز. يعني ما دام هذه المرأة صحيح أنها لم تخرج معه لكنه باق على تمتعه معها، عند ذلك نقول هي ممكنة والممكنة تجب لها النفقة، وإنما كان العصيان بشيء آخر. قال وهو محتمل، وتسقط المؤن أيضا بإغلاقها الباب في وجهه. يعني امرأة طرق الباب مثلا، أغلقت الباب من الداخل، ما أغلقت الباب في وجهه، منعته من الدخول، يعتبر هذا يعني لعله من أكبر صور النشوز. كذلك يقولون إن عبوس المرأة في وجهها بعد لطف منها، طلاقة الوجه أيضا بعد صارت عابسة بعد أن كانت عندها طلاقة في وجهها، كان كلامها لينا صار كلامها خشنا، كل ذلك يعتبر نشوز. قال وبإغلاقها الباب في وجهه وبدعواها طلاقا بائنا كذبا وليس من النشوز شتمه وإيذاؤه باللسان وإن استحقت التأديب. هل في بعض النساء لسانها طويل كما يقال على زوجها، ويوجد هذا ما يعني الشتم متبادل، ومن يقوم بالصلح ما بين الناس ويعلم الخلاف يرى أشياء كثيرة في المجتمع يعني ربما يستغرب منها. فهذه المرأة من حيث التمتع يتمتع بها، لكنها من حيث يعني لسانها فتحتاج إلى تأديب، فيطلب من هذا الزوج أن يؤدبها، فإما أن يتولى تأديبها بنفسه مثلا عند ذلك. أما أن نرفع التأديب إلى القاضي، والله الرجل يرفع إلى القاضي والمرأة ترفع إلى القاضي، صار إيحاشا ما بين الزوج والزوجة. أما لو كان التأديب عند ذلك من قبل الرجل إلى زوجته بأي وسيلة من الوسائل التي شرعها الله عز وجل، عند ذلك يمكن أن تتقبله المرأة، أولى من أن يكون ذلك عند القاضي. مهمة، لو تزوجت زوجة المفقود غيره قبل الحكم بموته سقطت نفقتها ولا تعود إلا بعلمه عودها إلى طاعته بعد التفريق بينهما. يعني هذه مسألة نادرة جدا. عندنا معركة، ذهب إلى المعركة 100 شخص مثال، في هذه المعركة عندما انتهت المعركة قام القائد يحصر هؤلاء الناس، فقال مثلا عاد 80 إلى بيوتهم، بقي 20، وجد في المشفى مثلا 7، بقي 13، وجد في الأسر مثلا 6، بقي 7، يعني دائما واحدة واحد، والله استشهد 6 باقي واحد، أين هو؟ لا من الأسرى ولا من الشهداء ولا من الجرحى في المشفى ولا من العائدين إلى بيوتهم، ما حكمه؟ هذا يسمى مفقود، يعني لم نحكم له بطريقة، لا نعرف أنه على قيد الحياة أو هو ميت. أحيانا يذهب بعض الناس، طبعا كانت وسائل المواصلات نادرة جدا، كان يذهب الناس إلى الجندية فيذهبون، يعني الذاهب مفقود، يعني مفقود والعائد مولود هكذا. فأنا سمعت من أحد أجدادي فقال لي أنا خرجت إلى الجندية لمدة 18 سنة متصلة مع بعضها البعض، 18 سنة تصور، يعني ربما قطع فيها مشيا على الأقدام مسافات كبيرة ما بين مكان ومكان آخر في أيام الحكومة العثمانية، يعني سمعت هذا منه مباشرة. هذا الكلام يدلك على أنه من الممكن إذا انقطعت الأخبار، إذا عاد الناس الشباب الذين ذهبوا معه عادوا، وبعد أن عادوا بعد ذلك إلى بلدهم لم يعد هذا الإنسان. الأصل أن نرفع الأمر إلى القاضي، فالقاضي يقوم بقرار يسمى هذا القرار إصدار حكم بموت المفقود. بموت المفقود كيف يفعل ذلك؟ يقدر عمرا غالبا في البلد. عادة أهل البلد كم يعيشون؟ والله ما بين 70 و80 مثلا. مات كل أقرانه، كل الذين ولدوا معه ماتوا، ماذا يحكم عند ذلك؟ يحكم القاضي بموته. عند ذلك تستطيع المرأة أن تتصرف. طيب لا يوجد نفقة لهذه المرأة، من الممكن أن ترفع أمرها إلى القاضي بعد 3 أيام، لا نقول لها موتي وأنت على عصمة زوجي، فيفرق القاضي بينها وبين زوجها بفسخ كما سيأتي معنا، فسخ بالإعسار بالنفقة يعني يوجد. أما لو ترك لها نفقة في غلة بستان، في غلة محل تجاري، في راتب تأخذه إلى غير ذلك، فهذه لا يحق لها أن تقول والله إنها لا تنتظر زوجها. لذلك فهذه المرأة الأصل لا يحق لها أن تتزوج إلا إذا أعلن القاضي. هذه المرأة تزوجت قبل إعلان القاضي، لو تزوجت زوجة المفقود يعني توهمت موته، ويعني طبعا ربما جاءها خبرها يعني، وهذا الخبر يعني بثبوت عدلين. طيب هذا قالوا مثلا، أو جاءها خبر فقالوا لها إن زوجك قد طلقك، فاعتدت عدة وفاة أو اعتدت عدة طلاق، ثم بعد ذلك تزوجت غيره قبل الحكم بموته، سقطت نفقتها ولا تعود إلا بعلمه عودها إلى طاعته، ويفرق ما بينها وبين الزوج الجديد وتعود إلى الزوج الأول في هذا الأمر. يعني يوجد بعض الأشياء. مرة سألت بعض الناس عن حالة، كيف تقولون شهد فلان وفلان بأن فلانا قد مات انتقل إلى الله تعالى، طيب كيف تشهدون بهذا؟ قال كنا نحن قد أسرنا في مكان معا، وكنا نتحمل شيئا من الأذى، وأحدنا من الموجودين يعني في الأسر مات. طبعا عندما قلنا ما قاموا بلفه وبعد ذلك إخراجه، ثم بعد ذلك عفي عن هذا الأسير وعاد إلى بلده. طيب كيف عاد إلى بلده وكيف ما؟ الحل في هذه المسألة أن هذا الرجل حكم عليه الناس وهم غير أطباء أنهما عندما أخرج عرض على طبيب، فقال الطبيب يحتاج إلى مشفى، أخرجوه إلى المشفى، عالجوه، أعادوه إلى مكان آخر، لم يعيدوه إلى رفاقه. لو خرج رفاقه قبله وجاءوا إلى زوجتي وقالوا نحن رأيناه مات أمامنا وأخرج، ما قالوا دفنا، انتبهوا هذا الأمر، أخرج من بيننا، في هذه الحالة نقول إنهم تكلموا بصدق وحكموا على ما حكم به جميع الأفراد أنه مات، لكن في الواقع هل مات؟ هو لم يموت. وهذه المسألة يعني أدت إلى حدوث بلبلة في بعض البيوت، حكم على فلان بالموت ثم بعد ذلك كان من أهل الحياة. فائدة: يجوز للزوج منعها من الخروج من المنزل ولو لموت أحد أبويها. قالت له مات أبي، ماتت أمي، هل تسمح لي بالخروج؟ لو قال لا، عند ذلك لا يحق لها أن تخرج. أو شهود جنازته أيضا، والله مات أخوها أنا بدي أحضر، قال لا يوجد خروج مثلا، ما أذن لها. ومن أن تمكن من دخول غير خادمة واحدة لمنزله ولو أبويها أو ابنها من غيره. نعم، لكن يكره منع أبويها حيث لا عذر. أيضا يجوز للزوج كما يجوز له أن يمنعها من الخروج من المنزل، يمنعها أيضا، يجوز له لموت أحد أبويها، يمنعها أيضا لشهود جنازته، يمنعها من أن تمكن من دخول غير الخادمة، يقول أنا لا أريد أحدا في البيت، يمكن ذلك، يمنعها من دخول أبويها إلى البيت، يمنعها من دخول ابنها من غيره، كان متزوج امرأة لها ولد، يمنع دخول هذا الولد إليه، قد يكون هذا الولد لص مثلا محتمل، قد يكون يؤذيه مثلا في بناته، إلى غير ذلك، مع أنهم إخوة لأم. قال لكن هذا حرف استدراك، يستدرك يكره منع أبويها حيث لا عذر. أنت لماذا تمنعها من أبويها؟ إذا في عذر الآن بين لنا ما هو العذر الذي أنت مثلا. قال والله أنا أمنعها، أمها امرأة فاسقة، ولو ذهبت إلى أمها تتعلم الفسق من أمها، ممكن؟ فأنا منعتها من الخروج إلى أمها وإلى أبيها، أبوها شارب خمر مثلا، دائما يكون سكير مثلا، هذا صورة من الصور. أحيانا كلما ذهبت إلى أبويها عادت بصورة مختلفة، كانت طائعة طيبة إلى غير ذلك، ذهبت إلى دار أبويها عادت منعكسة تماما، وهذا مما يحملها على النشوز مثلا. أما إذا كانت تخرج وتعود كطاعتها وأخلاقها وأدبها إلى غير ذلك، فالأصل ألا نفرق ما بين المرأة وأبويها. فإن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك إلا عند الريبة، يعني المسألة هي تسكن في بيتها والرجل يحق له أن يمنع ما يحدث الريبة والشك، أما إذا لا يوجد شيء ليس فيه ريبة وليس فيه شك، عند ذلك نقول في هذه الحالة يسمح لها أن تدخل من أرحامها من شاء. ثم قال الشيخ تتمة، وبذلك ينهي هذا الفصل ليتكلم بعد ذلك بفسخ النكاح، والحمد لله رب العالمين.